غير

أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها you

قل أفأنبئكم بشر من ذلكم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ فنعم المولى ونعم النصير. واعتصموا